حرام عليك. لكن ورد انه الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الامر مرة مرتين ثلاثة، فاغلب احواله يشرب جالسا، لكن ما دام فعله استدلين على انه الحديث ما ورد منه التحريم وانما المراد منه النهي للتنزيه، فجمعنا بين الحديثين. فهمنا كيف الفكرة صارت؟ هلا الموضوع الشاهدي نعم. فرق لانه هون نهي يحتمل يكون للتحريم ويحتمل يكون للتنزيه، اما هناك يا جرد غطي فخذك فان الفخذ عورة صريح، والعورة معروف لا يجوز كشفها صريحة لانه ايه. طيب الان بدي اصل النقطة اللي بعدها، اذا كان هون ركز معي شوي الفكرة شوي بدي انتباه، اذا كان قول الرسول اذا تعارض مع فعل الرسول ومحسن نجمع بيناتهم يقدم القول على الفعل، فكيف اذا كان قول الرسول وفعله من جهة تعارض مع فعل زيد او عمر او سين من الناس، مين يقدم؟ قول الرسول وفعله بالدوافي هي لا يختلف في هذا اثنان ولا ينتطح كبشان، وهيك بقوله. طيب يعني ايش دخل الموضوع في بوزة؟ خد نفس. الان الصحابة الله يرضى عنهم دخلوا عند ابو الهول، دخلوا عن مصر فتحوا حلو. طب انت مين قال لك انه هن شافوا كلياتهم ابو الهول؟ واحدة اثنين، مين قال لك انه هن شافوا وقالوا يا اخي معلش هذا ابو الهول حباب اتركوه؟ عندك نص في هالشيء؟ ما احتمال يكون شافوا ديناصور ما خرجون عليه وما شافوا حدا متأثر فيه وبعيد منبوذ تركوه؟ ما احتمال؟ فاذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، اذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال. لو كان جينا نص قال عمرو بن العاص اننا لن نهدم ابا الهول لانه ما حدا عبده لانه حباب، لا صريح نقول ها معك حق نحن فاهمين معك غلط، صحابي فهموا اكثر منا، اما ما فعل بيز تكون هيك بيز تكون هيك، في احتمالات، واذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، نرجع للاصل فعل الرسول وقوله. قلنا شنو الفكره صارت؟ طب ايه الرسول ايش يعني صار يكسر بوزه؟ تعال نشوف نطلع ما بعد نشوف بجوز ايه وبجوز لا. يا اخي واذ بالله حديث ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي المدينة فلا يدعن فيها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فقام عليه قال أنا، قال اذهب، فذهب فكسر كل وثن موجود في المدينة ورجع إلى الرسول قال كسرت كل وثن. فقال في الحديث من عاد إلى شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني إذا صنع شيء من هذه الأصنام صنم مجسم، هذا صريح ولا مو صريح؟ طيب إجا أحد الناس بده يأسلم قال يا محمد، هذا في صحيح مسلم، قال يا محمد بما بعث؟ قال بعثت بصلة الأرحام وكسر الأوثان. قال يا أخي إيه ما أصدق كسر الأوثان اللي ما بتنعبد، أصدق بتنعبد، فهلا بوزة ما بنعبد أو أبو الهول مثلا ما أو فوكا فيكا، في عنا صنم اسمه فوكا فيكا ما بنعبد فوكا فيكا، فليش أنت بدك تكسره؟ الرسول قال بعثت بصلة الأرحام وكسر الأوثان، أصدق اللي بتنعبد. الله الله من له إيه، نقول له مين قال لك أنه بتنعبد؟ عندك نص أنه قال بعثت بصلة الأرحام وكسر الأوثان التي تعبد؟ معناتها الحالة لما جانا حديث من لعب من نردشير يعني طاولة الزار كما في صحيح مسلم فقد غمس فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، معناتها بيجينا واحد يقول الرسول ما قصده طاولة الزار، قصده من لعب بالطاولة يعني قمار بالقمار، إذا ما قمار إذا ما قمار معلش قال ما شاء الله بعد تتسع كيفك أنت، والله الرسول موكا مغفل ما بيعرف يحكي حتى والله يقول حتى من لعب من نردشير فكأنما، كان ممكن يقول من لعب من نردشير مقامرا، ما بيحس يقول هالكلمة يعني هي ولا ورد في طرق من طرق الحديث انه قال مقامرا، صح ولا لا؟ وحاشا عليه الصلاة والسلام ان يكون في شيء نقص عنده في هذا في بالفهم او باللغة العربية. فاذا هذول دليلين صريحين، ثم رسول جبريل قال له عادي شأشأ على الرسول عليه الصلاة والسلام كل مدة، واذا اخي بتأخر يوم يومين ثلاثة اربعة ما مشي الحال، بطلع مرات البيت الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ليش ما عم يجي جبريل وعايز يرى؟ قال له يا جبريل كما غطيت علينا غطت إيه ما عم يشوفك؟ قال أما إنه قد منعني صنم في بيتك وكلب، وإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صنم، مر بالصنم فليقطع رأسه حتى يصير كهيئة الشجرة ومر بالكلب فيخرج. فدخل عليه الصلاة والسلام طلع وين الصنم أصلوا رأسه ونظر وإذ بتحت التخت في موجود جرو صغير داخل مدحوش، قام طالع، فدخل ذاك وقت جبريل موضع الشاهد، موضع الشاهد. هل الصنم اللي كان موجود بيت الرسول ما منتبهين عليه؟ هل كان يعبد؟ ما كان يعبد. فأمر جبريل، جبريل يقطع رأسه، مظبوط، حتى يصير كهيئة الشجرة، لأنه الصنم كان محطوط كان يبدو مثل شبوط السمك هيك طالع، فإذا قطعت له رأسه كأنه شكل شجرة. أما إذا كان صنم بيبقى شكله واضح إنه صنم، جوز رأسه يا أخي حيطي له رأسه، رأسه مقطوم هيك، فرأسه مثل انفصاير الأشواق، بقي الصنم على حاله ما استفدنا شيء. دخل عليه الصلاة والسلام ذات مرة بيدخل على البيت، وبيوته ما كانت عندنا باب جرار بتدخل بالكهرباء طيب بنفتح أو بها، فكان مثل ستارة معلقة، قرام سموه. وإذا هو يدخل بغبق وجهه محمر وبعصب، معروف اذا صنم غضب كان في وجهه حب الرمان فقع في وجهه. فتنتبه السيده عائشه، ماذا لك يا رسول الله؟ قال ما هذا القران؟ اهتكيه، كان فيه صور، صور منقوشه، منقوشه مرسومه يعني، فاهتكيه. فاهتكيه نزلته، اسمته شؤفتين، وضعت وسائد، وصارت تمتهن. فاستنبط العلماء ان الصور المرسومه رسما ذات الروح، صور ذات الروح يعني فيها حيوانات المرسومة رسما، إذا كانت تمتهن يعني تداس أو تستعمل مساحة أو لشي شغلة ولد صغير مثلا مراجعته أو شغلات، فهي مما يمتهن يعني، فيجوز استخدامها. الآن بعطيك تفصيل الحكم. قال الإمام النووي بأن صنع في شرح على صحيح مسلم، وهذا باتفاق جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعده، أنه صنع الصنم كصنع صنع من جبصية وغير جبصية، مجرد ما سويت شيء من أصنام، هذا من الكبائر، كبائر. شوف أدير بالك أنت متشدد، إيش رأيك متشدد؟ مع ترسول متشدد، نحن عم نقول حكم فقهي، عندك دليل قول. أنت لما بتفتي بغير هالشهاد إما يكون عن دليل أو يكون عن تسرع وتجرؤ على الفتية. عندك دليل ولا متجرئ على الفتية؟ بالك متجرئ، عندك دليل، هات الدليل. وين دليل؟ هيا تكون في دليل. طيب قال وأما صنع الأصنام فكبيرة من الكبائر، ويحرم اتخاذ الصنم يعني وضعه في بيت زينة أو غير زينة. هلأ أما الصور التي ذات الروح رسمة أو كذا، يعني صور الحيوانات ما كان له روح يعني يتحرك كذا، فصنعه من الكبائر، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما صنعتم، وهيهات لا يستطيعون فخوا فيهم الروح، ما فيهاش فخوا فيهم الروح، يعني سواء أنت واحد بالزور بتخليهم فخوا الروح فيه، بيقول له ما بحسن خلاص، إيش ما بحسن، صوع بيأكل رأ من وراه ومحبوس مربط وفخوا الروح، هو بيعمل هيك مثلا بطلع بيده شيء إلا كان انفخوا منفخوا منفخوا منفخوا مثل حطي دان بالولة وتخني من هون لو زرق طقوا إن شاء الله متى. طيب يا أخي إذا كان رسم الصور حرام، شو كانت قلنا اتخاذها زي ممتع؟ قال إيه رسم الصور محرم، لكن أنت أخي وردتها لقيتها شفتها، فإذا علقتها في مكان لا يمتهن محرم أيضا. أما إذا كان حطيتها في شيء يمتهن لا بأس في ذلك. واضح كيف صارت فكرة بهالعملية؟ نعم. أما موضوع الكاميرا، فالكاميرا أول ما طلعت يعني المعاصرين، هي من مسألة قديمة، كاميرا ما هي مسألة قديمة، فما بحثوها يعني قديمة أقصى زمن الأمة الأربعة ويك بحثوها، فما بحثوها القدماء، إنما هي مسألة محدثة يعني في هذا العصر 23 أو 21 صرنا معه. فمنهم أول بادي الأمر حرمه ومنهم حلله وخلافه كذا، لكن والله أعلم القريب أنه بما هي الصورة هي تختلف عن التصوير الجدلي، هنيك عم بيصير في شيء من المشابه لخلق رب العالمين، أما هنا ما بتشابه ولا شيء، نفسه عم تحطه نفسه عم تثبته بس، مثل واحد مسكتك ربطته وتوقفك مثلا يعني، فنفس الصورة ما فعل شيء أنت. فمن هالباب والله أعلم يعني القول بأنه جائزة يعني والله أنا هو الذي ترتعنا والنفس، وإن كان أنا بفضل دائما في الأمور المختلف بها لو كان خلاف مرجوح، إيش معناته مرجوح يعني ضعيف، وأن الراجع لا ما في شيء، لو كان خلاف مرجوح الأورع خير دينكم الورع كما في الحديث، الأورع أنه تبتعد عن ما استطعت. لا والله تسوي مشكلة وجو أهلك أنت متشدد متعصب، بل أهلك الأساسي ما في إشكال، الشغلة ما في إشكال، لكن يا أخي تعال نصور والله اثنين ثلاثة، طب بتشك راسك إلا بده يطلع راسك، طب خلاص بينك عزيزي ما طلعت أنا في جهنم الحمراء، ماشي ما تفرق يعني هالفرق كبير. زين وعليكم السلام، أهلا وسهلا. إيش بقي عنا معناته هلا؟ هلا صار موضوعنا على موضوع آخر. بعض الناس قالوا يا أخي، بعض المفتين طلعوا على الإذاعات، للأسف إنه المفتين طلعوا على الإذاعات، هذا الشيء المحزن، سمعت أحد المرات في إذاعة، في إذاعة لندن كني، شيء محزن انه كلنا بيحكوا ما حدا بيناتهم قال قال البخاري قال مسلم او قال الامام ابو حنيفة او قال الشافعي الا واحد فقط، باقي كله ما هو حق عمرو بن العاص دخل ما سوى كذا، سوى حاله تلاقي هذا الزلم المفتي اللي عم بفتي بهلا سوى حاله كانه مثل ابو حنيفه والشافعي وصار بفتي ووزع فتاه. قام واحد من المفتين سامحه والله ايش قال؟ قال يا اخي يعني كان بالامكان انه يبيعوا ولا شيء متحف من المتاحف وبخلصوا من هالمشاكل هي. كانه غفل عن شغله مهمه كثير انه في صحيح البخاري ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. شوف هذا نص صريح ما عاد في مجال انه نعمل قلقلة. نص صريح حرم بيع الامور. كيف ياتي عالم مفتي يقول لك يا اخي بيعوا؟ بعدين انه والله نحن هي من الحضاره الانسانيه، انا بسميها هي مو قالوا سموها هي من التراث الحضاري الانساني، انا بسميه التراث اللا حضاري الحيواني. قل لي ليش؟ اول شيء ليش لا حضاري وليش حيواني؟ انه لما اجى احد المشركين بده يأسلم وكان معروف انه كان معروف هذا المشرك معروف بعدائه للاسلام وكذا، فقبل ما يأسلم عمر عم ترصده اذا كان هي حتى هاي الحقه تقرا بده يخلص منه، واذا ما تحس لا طق هيك شوي شوي اسلم. فقال عمر قولته المشهوره: لانت قبل ان تسلم كحماري هذا، واما الان فبعد ان اسلمت فلانت اعز عندي او انت كبعض ولدي عندي. شوف الفرق بيناتهم. فعمر الله يرضى عنه، عمر ما بفهم بفهم، فاعتبر الانسان المشرك مثل الحيوان. فلذلك سميتها التراث الحيواني. فليش لا حضاري؟ ليش قلت لا حضاري ما قلت حضاري؟ لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجى كسر الاصنام واعتبرهم جهلة واغبياء بجيب عباد الصنم، مثل هذا معاذ الله يرضى عنه لما بيشوف ابوه ما باسلم راح جاب له صنمه وشاله وحطه بمكان هذا ما كان عنده تواليتات، كان عنده هيك بالتون حي الله تواليت ببلاش، فعنده تواليت معروف هنيك بيطلع بيعرف هنيك فيه هيك شغلات، فشاله وشكوت على وجهه منكوت. طلع الاب: وين صنمي الهي حبيبي؟ يدور عليه بالاخير لقاه. قام طالع وغسل ونظف وطيب وعطره وحطه محله. ثاني نهار رجع بالليل معاذ مع له صار جابوا تك على راسه، روح الله لا يقيمك نعم غبون. طلع قالوا الهي حبيبي روح يدور عليه، ليش قاعد تسوي فيه؟ غسل ونظفه. قال له بكره، علق له سيف وقال له بتروق بكره بدافع على حالك. علق له سيف، والله علق له سيف. راح هذا قام جابه مع شاله هو وسيفه حطه وعلقه، علق له كلب مقتول وشكه على راسه. ثاني نهار طلع قال له نعم بعيون شيطانك انت اله، والله كنت اله كنت دفعت عن حالك، شاله وكب واسلم. ما عندهم مثل الحيوانات؟ والله مثل الحيوان، والله الحيوان ما بعبد غير الله، ومن شأنه يسبح بحمده، بس الجن والإنس إن الطائفة منه الكفر، الباقي كلهم يا رب العالمين منساقة، مظبوط؟ وذلك سمينا التراث اللاحضاري الحيواني، حق يعني بيطلع حق ما هيك؟ فطيب، إجوا هلا بقى إيش قالوا؟ قالوا يا أخي، هون بقى موضوع صار ثانوي، قال يا أخي نحن بنعرف في الشريعة الإسلامية أن المنكر إذا أدت إزالته إلى منكر أكبر فلا يزال هذا المنكر. يعني انا ماشي في الطريق، احد العلماء كان ماشي واتباعه كان معروف في امر معروف وينهى عن المنكر، فوز بيشوف احد السلاطين الظلمه سلطان ظالم عم بشرب خمر عداس غال فرض على الحكيم ما بفهم كلمه، او جاي بدون عنده بده يزجروا انه ايش الخمر وكذا، شوف ما بخاف ولا شيء مو حق. قال لا العالم قال له لا انا طب شلون عم بعمل منكر؟ قال لهم اذا تركناه شلناه من الخمر عم بيشربه بقوم بظلم العباد وبقتل وضرب وبياخذ اموال الناس، هذا منكر اكبر اتركه الله لا يقيمه. فهذا الشيء صار فيه اخف من هذاك، مو يعني ادفع لا بس هالشيء اخف من هذاك الشيء. فاجوا بعض المفتين قال يا اخي انه يعني ازاله المنكر اللي هو بوزه، نفرض اتفقنا انه منكر بعد هو الادله صريحه، لكن نفرض انه مثل ما قال بعضهم انه يا اخي الرسول كان يكسر الاصنام التي كانت تعبد، معناته شيء مو صحيح، لانه لما بعثوا لعلي المدينه ما قال له من يكسر هذا اذهب فكسر كل صنم ترى الا صنما يعبد الا الاصنام التي لا تعبد، ما قال كسر الاصنام التي تعبد واترك الاصنام التي لا تعبد. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكه ما اخذ 360 صنم، قال لهم بعثوهم للمتحف المدني المنور في المدينه وانشا متحف ووضع فيه الاصنام، ما سوى شيء، ما فيني عم اقول تراث وما تراث، الله ياخذ هيك تراث. المهم فقال يا اخي هذا منكر، اذا كسرنا بوزه بقوموا الهنود البوزيين بكسرونا مساجد وبطبشون لا وبعملون لا وبساوون لا. قالوا يا استاذ اولا هي مساله اجتهاديه وحده، فلا يحق لانسان انه يعترض على مجتهد في الجماعه الموجودين هناك في الاراضي اللي كان فيها بوزه شو اسمه درسوا امور الشريعه ووصلوا لهذه النتيجه. فما معه مجتهد يعارض مجتهد ما دام ثم الدليل معه، يعني مو الدليل مو معه. ولو كان هالكلام تبعك صحيح انه والله ممكن يؤدي لمشاكل او ممكن يؤدي لكذا، معناتها كان الرسول عليه الصلاه والسلام ما معه حق لما دخل كل الاسلم معه في الشعب صاروا ياكلوا وراء الشجر حتى كانت الخراءه تبعيتهم كلها اخضر، ما في اكل بغير وراء الشجر. معناتها الرسول ما معه حق، لازم يكون دبلوماسي يقول له ما ايش بدكم خذوا نص بنص، نعبد الهك سنه تعبد الهنا سنه، يا اخي ديمقراطيه بالنص نص نص. ما قال لهم هيك شيء يا اخي. معناتها الحاله على كلامنا هذا، اذا الان شفنا واحد من مثلا الفدائيين او غير الفدائيين بفلسطين قام شاف يا وي نزل فيه قتله، يقول له لا معك حق انت اسم، لانه اذا قتلت واحد بده غدا يجي اليهود يقتلوا لنا 10. هي بقى حسب الواقع، بجوز انهم شافوا الواقع انه لا، اذا يعني مثل ما بقولوا باركين اول شيء مثلا تركوه ربما انه مشان ما العالم يحاصرون للمنطقه في بوزي هذا صنم بوزا وما يضيقوا عليهم. اذا هو هلا مثل ما بقولوا خربانه وخربانه فخار يكسر بعضه كل العالم عليه، بقيت على بوزا نزل بوزا وخلصنا منه، بجوز يعني احتمال. خلينا ندرك هالامر هذا. ثم بعد ذلك لما في حديث من الاحاديث جميل انه اذا خيرت بين عنقك واسلامك فقدم عنقك ولا تخلص. فهو هون عم دافع عن دينه ما دام امور دينيه. ثم على الحاله هي نحن اذا انسان ضيق عليه افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان الجائر. لما احمد بن نصر الخزاعي حكيت لكم قبل مره احد العلماء من رفاق الامام احمد بن حنبل لما دعا المأمون حتى يقول بخلق القران، عنده عزه الزلمه كان جابر عنده وقف قدامه قال له تقول خلق القران، مأمون قال له لاحمد بن نصر الخزاعي تقول بخلق القران، قال له ما أنت عندي إلا نطفة قذرة في رحم قينة ولا تساوي عندي إلا مثل هذا. فشال هيك زر قطعه وزدت كوتشه، شوف العزة. قال له أنت بتزر شوف شلون ينطق، كبيته بدوسه. طبعا كان نصيبه رأس راح رأسه يعني، فهذا ما يقال متسرع ولا يقال متهور، لا، لأنه أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا حديث عم تكذب الرسول عم تقول لا مو مزبوط. هاي أنت رخصتك رب العالمين، إذا كان الشغل عم تأدي قطع رأسك يجوز لك انك تقول كلمه الكفر كما حصل بعمار، تم يؤذوه يحطوا عليه يعذبوه بالكهرباء بالكونطاق في بابزان ما بعرف هل هو بالحرق يحرقوه كان بالمي يحرقوه يغطوه في المي يرجع يغطوه يعني بده يموت خلاص. ما بده سبوا محمد قام سبوا لمحمد بعد ما سبوا كذا رجع عند رسول يا رسول الله كيف القصه؟ قال كيف تجد قلبه؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعد، يعني اذا رجعوا عذبوه قول مو على لسانك بس ان وصلت الحاله عذاب معقول، يعني مو كل واحد بيجي بقول له بعد شهر جامع لما بدي كتبت على الجامع انا ترمس هيك خلص بطلته بدخل البيت ايش صار فيك مثل عمار لما بصيك مثل عمار الله يرضى عنه وبعدك وقت معك حق تكفر او تقول كلمه كفر. بس مع ذلك العزيمه احد احد غطوا لبلال ويحطوه في الصحراء لو القيت فيها قطعه لحم لنضجت، يحطوه هيك على ظهره ونشوا يحطوه فوق صخره لا يستطيع اثنين ثلاثه حتى يشيلوه شو هيك وحطوه على صدره قول سب الله احد احد سب الله احد احد. فنقول معناتها بلال مو دبلوماسي؟ هذا زين الدبلوماسية، هي اسمها عزيمة، هي اسمها عزيمة والمقابل اسمها رخصة. فهي عزيمة خذها، اللي عنده من اصحاب العزيمة يحسن يصبر عليه وكان رخص رب العالمين. لو كان اسمه تشدد او تزمت لكان ابو بكر الله يرضى عنه لما ابى الا بده يبعث جيش اسامه قال والله لو جرت الكلاب بارجل زوجات رسول الله ما حبست جيشا انفذه رسول الله. شوف لو الكلاب رقدت على ارجل زوجات رسول ما في حدا يدافع عنهم، ما في جيش اسامه بده يدافع عنهم، بدي ابعثه مثل ما امر رسول يبعثه، لانه كان رسول كل ما عند مرض موته يصحو ويقول انفذوا جيش اسامه، برجع بغط غيبه بقى ما بصحى انفذوا جيش اسامه. وهون لحكمة كبيرة كتير، ها حكيت لكم يا ابن المرة انه ليش الحكمة رسول رأى بموت وكما بتحق انفذوا جيش اسامة، اسامة بن زيد بعتوه مشان يغزو الروم. اكتشفناها بعدين وحدة من الاركان ظهرت انه لما بعثوا جيش اسامة مات الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثوا جيش اسامة، فالروم يعني مثل ما بقولوا انطعجوا طعجة ميك تحقلوا قالوا نحن في عيون شيطان لكن مات نبيون اليوم تاني نهار بعثوا جيش لعنا تعبوا قالوا دول معناتها فانا اكلت لحوم بشر فخافوا سحبوا. شوف قد كان فائدة كبيرة إنفاذ جيش أسامة هي الالتزام بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، رأيت كيف؟ فثم بدي أفرض جدلا، أنا بدي أحط لك أبشع احتمالات، لنفرض هدول الجماعة اللي عم هدموا البوذا يا أخي غلطانين، طلعنا عن النصوص الفقهية والعلماء ما في غير عالم مثلا قال إنه بصير تثنى الباقي عم بقول ما بصير تثنى مثلا، ها مثلا وأخطأوا، إيش يعني أخطأوا كفروا يعني؟ كفى ها. هي خالد بن الوليد الله يرضى عنه كان هاجم على قبيله من القبائل شانت اسلم، اعطاهم انذار تنهار يا اسلام يا جزيه، طبعا معروفه اذا كان اهل الكتاب يا اسلام يا جزيه يا قتل، واذا كان من اهل العبادات الاوثان يا اسلام يا قتل، ما في غيره. فتنهار الصبح قالوا له طبقنا صبقنا ما في معلوم حسب يعني ما بقولوا اسلمنا صبقنا بقولوا يعني اصلا صبقنا انتقلنا لدين ثاني دينكم ما في معلوم. خالد اشتغل الفرن فيهم، وصل خبر الرسول عليه الصلاه والسلام فرفعت اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعت دية يعني مثل مصاري عشان تعوض عن الرؤوس اللي راحت. طب سؤال، عزلوا لخالد من الإمارة؟ وصلت وصلت إيلة عزله؟ لا، لأنه كان فلنفرد جدا أنه يا أخي صار يعني نترك الدنيا. ثم بعدين طلع فعلا كثير من الناس قالوا لا، حجارة افغانستان اهم عندهم من شعب افغانستان، عبموت من الجوع. لما حجره ما حجرتين ثلاثه تهدمت الامم المتحده كلها تفصيل بوزة حبيبنا شو عم تروحوا هذا تراث هذا كذا، ولما 80,000 واحد عبموتوا من الجوع سيسعى الصليب الاحمر لبعث بعض الحفوضات الاولاد وبعض ايش هالمسخره. لما تهدم المسجد البابري تبع الهنود هدموه في الهند، هدموه تهديم والله ولا عدد بقى بكلمة. في مساجد سمعت أنا بالبوسنة والهرسك لما الصرب هدموه مسجد جنبه كنيسة، المسجد في الأرض صار في الأرض في الأرض وكنيسة جنبه ما فيها شيء. إيش معنى الكلام؟ لما المسجد أقصى انحرق مين فتح تمه؟ ليش عم نكيد مكيالين؟ شايف شنو؟ اللهم عافنا. أغلي الآن موضوع عم تقولي إنه ولداسه بإندراته عن الكعبة أو غير الكعبة أو كذا. نحن على الحالة هي سؤال على الحالة هي. الآن نفرض مثلا أندلس لازم تسترد، مضبوط لها باتفاق العلماء لازم تسترد المسلمين. الآن إذا هاجمنا مثلا حطينا توحد المسلمين والعرب وغير العرب وكذا وهاجمنا باتجاه الأندلس، قام أمريكا بالمقابل طالعت بإعلامها مثلا إذاعة مونتي كارلو وغير مونتي كارلو، وقد تجمهر حشد كبير من الأمريكيات الإسبور ووضعت أمام صورة الكعبة وصارت تبصق عليها ونقول له اللي عم هاجمه أندلس وقفوا حبايبي لا عم بنصق على الكعبة. لا معقول يعني شيء طبيعي الكافر بده يعمل فعايل بدون شك يعني، فما نقول نوقف نحن الشيء الحق مقابل هذا الضرر لا يذكر اجباري كافر بده يعمل هيك. كفار في زمن الرسول صار يسب الله ويسب محمد ويدوت ولئن فعلنا بننساوي ونترك ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جهاده. عرفت كيف؟ هذا الجواب ضروري يكون حتى واحد انتبه على الشغله ما ينخدع اعلاميا، لان الاعلام كله مسلط بتلاقي باتجاه هي. نعم، ويعنا الان في ما يسمى بعيد الام باختصار نحكي فيه ان شاء الله. راح اعمل الله يسر لي بس يدعوا لي درس خاص اتكلم فيه عن التشبه بالكفار وضوابطه، ونحكي ان شاء الله داخله على عيد الميلاد، عيد ميلاد الشخصي وعيد ميلاد راس السنه وعيد الام وعيد الفالنتاين والمالنتاين وغير هذول كلياتهم نحكي ضمن ضابط التشبه العام ان شاء الله درس خاص لك. الان بما انه جاي على الطريق باختصار بقول لك اي شيء معروف انه هو عاده من عادات الكفار لا يجوز التشبه بها. احفظ القاعده مني كثير مهمه، مو شغله اللي بيفعلوها الكفار ما بصير تعملها، هن بياكلوا ما بصير ناكل، بياكل معلقه بناكل بجرينا يعني بنعود. لا، ما هي المراد، المراد يلي شيء عاده من عادات الكفار يعني متميزين بها، معروف هالقوم متميزين بهالشغله هاي لا يجوز التشبه بهم. احفظها هي، فهمنا كيف؟ هلا موضوع عيد الام باختصار بقول لك، ما دام بسألك معروفة عادة من عادات الكفار الغرب أو الشرق ولا لا؟ إذا قلت لي يبقى لك توكل على الله، إذا قلت لي الحكم صار واضح تفصيله وأدلته حكينا منه قسم سابقا إن شاء الله بنعيده بدرس قادم مثل ما قلت لكم إن الله يسر. لكن بدي أقول لك شغلة، إن كنت لابد وقام بين الكماشي أحيانا بكون تم الأم مثل كماشي على رقبتك بالنسبة لعيد الأم، أنت ما بتجيب لي أخوك الكبير جاب لي أختك جابت لي خالتك ولادة أبر من ما بعرف إيش، فإن كنت لابد تعلى فغير النهار. يعني مثلا أختي أنا أمي أنا عيد الأم تبعي 1 ذي الحجة، أو يا أخي عيد الأضحى بلا قبل يوم بعدين بنفس البيت ما فرقت شبرين، أنا هو بجيب الهدية قبل يومين بيعطيه بعد يومين، بيحط شيء رمز مثلا عيد المولد النبوي يحطه مثلا هيك إنه بدي أحط لك عيد الأم. أنا هي ما عيد الأم، هي هدية تقدم، هل هدية أختي أنا بدي أحط لك إياها، حدد وقت يكون معها في التوقيت الميلادي. شايف شلون؟ فالعملية بركي هالشغلة الكويسة شوي شوي بتنتقل للناس وبيغيروا العادة الذميمة وشوي شوي بيطلعوا ايه فزلك حطيناها بالواحد الحجة ولا غير شيء، نعود بنلغي شغلة ال 500 بكل عيد أم أو 1000 عيد أم، بنصير بصير نوعا ما الطفل أو الشاب عفوا مع أمه تعامله بيكون أفضل. ما لا فيها واضحة صارت الفكرة موضوع وصمم يعني بالنسبة لأ صمم أنا مو بدك هدية، إذا كان من نوع الراسة ترس يعني مو بدك هدية، خلاص بحطها في يوم يكون يا أخي أختي يوم كويس يعني خلاص وبيمشي الحال إن شاء الله. أصور هي ما يسأل على اليوم قدم يسأل الهدية يعني حارتنا دقيقة ونعرف بعضنا مو هيك؟ طيب بقي أمر لكن أظن ما عاد الوقت يعني بدي أحكي. كنت إن شاء الله اليوم ناوي بس الورقة نسيتها كمان عن كتاب المضل حقيقة محمد اللي انتشر في الأسواق انتشار عجيب كالنار في السعير، ونقاط هناك عدة نقاط من الشبهات كنت بدي أطرحها وسبحان الله أنا جاي في الطريق وتذكرت وفاتتني الورقة في البيت. فأنا أحكي شيء نبذة سريعة وبعدين نفصل التفصيلات. كل الكتاب يدور على الجهل المركب، تستطيع أن تقول جهل مركب وأنت سعيد ومسرور. ليش؟ لأنه عم يتعلق بشكل غير مباشر بكتب السنة الصحيحة. أول شيء البخاري، فيجي لك معقول الرسول يسحر؟ يعني شوف بدخل رأيه في الأحاديث. نحن بنعرف أن الأحاديث ما يعكفك أنت بتحطها بتصحح وبتضعف، هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا خرط مشطي هذا ما خرط مشطي، ما فيك. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن خفين أو من ظاهرين، هذا صريح. ولما جاء لعنده تكلمنا كثير عنه، قال له يا رسول، لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذا يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه، قال يا رسول الله أحد الله، قال له كيف يمشي على وجهه؟ ما قال له والله بمط انفه بتكبر أدنيه لسانه، قال له إن الذي أمشاه على وجهه قادر على أن يمشيه، إن الذي أمشاه على رجلين قادر على يمشيه على وجهه. طيب نفس الأمر هون، هي لا تدخل رأيك في الموضوع، لأنه إجا نص الحديث إنه الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، لكن السحر ما أثر في الأمور التشريعية. وين المشكلة؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، إنما أنا بشر مثل باقي البشر. يعني إيش معنى بشر؟ يعني يتبول ويتغوط ويأتي النساء وكذا، فمثله مثل البشر، ما هو شيء يعني نحسبه من أسطورة أو مثل هدول الفرامة بالتلفزيون، إله الخير وإله الشر وإله الزر أردو نزل الإله بدي صحيح البنت اللي اسمها بوكاميون مع بوكاتشو وماتشو، ما عارف اسمها صعب شنو ولد يحفظه ما بعرف. المهم لا فيه، فما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لا بشر مثل باقي البشر، تميز بأمور رب العالمين ميز بها، طبعا هي من الأمور الخاصة في موضوع الرسالة. فإذا ربما ينسى أحيانا، ربما لك أمور تشريعية تأثر، ونحن هاي النقطة أكيد رب العالمين لا يخدعنا أنه والله يبعث الرسول يخليه إذا خربط الرسول أو يتركه مثلا بخربط شان والله إيش نحن نخدعه، ما معقول يعني بهالشكل هذا، منطق ما يساعده. ثم مثال آخر، فضابط الأحاديث، عفوا ضابط الأحاديث دولة ذكرناه كما سابقا، ممكن تلاقي باختصار في كتاب نفيس وجيد ومختصر اسمه السنة النبوية المطهرة والتحديات للدكتور نور الدين عتر، حيتطلق بعض الأحاديث اللي ادعوا انه تناقض العقل او تناقض العلم، حطلق الضوابط اللي بتعرف فيها حديث صحيح ولا ضعيف. فنفس الامر هالحديث هي، اجى الفهمان مؤلف حقيقة محمد وراح قال لك يا اخي معقول بقصة الأسرى بدر، قصة أسرى بدر باختصار، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الفداء وهو أبو بكر، وعمر الله يرضى عنه رأى القتل قطع الروس، يعني هدول مؤثرون الأسير بحقلك انت تقطع راسه بحقلك تبادله بأسرى بحقلك مثلا يعطيك مصاري تفديه يعني يبدي حاله تطلقها. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى الفداء، فنزلت الآيات مؤيدة لعمر في هذا، ولذلك ألف العلماء مثل حافظ السيوطي رسائل أو رسالة في الأمور التي وافق القرآن وأمر فيها، القرآن وافق أمر في أمور. فإجا قال لك شوف الخبث شلون إجا هذا المؤلف، قال معقول عمر يصيب والرسول يخطئ؟ الله أكبر، ليش أنت بنعجب في كتاب ولا في سنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن أبدا أبدا أبدا أنه يخالف ولو ابتداء في الأمور الاجتهادية، بل التحقيق رأي العلماء أنه له أن يجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام، له أن يجتهد. ما معنى له أن يجتهد؟ يعني في الأمر اللي ما نزل فيه نص وحي من السماء له أن يجتهد في ذلك، لكن إذا كان الاجتهاد ما هو مصيب رب العالمين لا يقر على ذلك بدون شك، فهذا الراجع أقوال العلماء. فأنت لما بتقول لا ما بصير بسيطة، هي دليل كبير أنه حصل هالشيء من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا قلت ما معقول معقول، معناتك أنه عم تطعن في الرجال، رجال السند اللي نقلوا القصة، فإذا طعنت الرجال رح تطعن كل الشريعة. إيش عارف هذاك الحديث صح كمان هيك إذا كان بالرأي؟ ما معقول ما معقول، والله ما خلط مشطي. إيه، وإن شاء الله كمان الله يسر، الله يسر في القريب العاجل رح يكون درس مفصل ومطول إن شاء الله حول موضوع الرأي والعقل والسنة وكيف نتعامل معه في عصرنا في العصور الماضية. رح أعود أفصل النقاط اللي طرحها هذا المؤلف بضلال منه تفصيل إن شاء الله كافي، وتأبير النخل وغير تأبير النخل كله أنا سجلته كرؤوس أقلام إن شاء الله كافي ووافق بإذن رب العالمين. بقي عنا نقطة أخيرة وهي أنه راح نساوي إن شاء الله درس علمي تخصصي. هلا هذا الدرس أحيانا ضمن الدرس بتحكي شغلات يعني علمية، وأحيانا أو الغالب مثل ما بيقولوا شحن بطارية، يعني مشان واحد هيك شحن بطارية مش على البيت، جمعة تانية برجع فاضيان نرجع نعبيها وهكذا. فنعمل درس علمي، فبقول لك من هلا درس علمي مشان تحط ببالك، يعني بجوز ما نضحك جواته، يعني بجوز غالبا يكون ما راح انا اعبس اكيد يعني، بس بقى بيكون نوع من التخصص يعني بناء علمي، شلون تبدا باول طريق العلماء حتى بالاخير اذا كنت تتكمل ممكن تصير من الامن المشاهدي جوز يعني. فموعي زي الأنماري ما خرجي، بس بقى ممكن مثل بقولوا أطالع درجة أو نص درجة أو أرفع لك أجر مثل ما واحد بيرفع أجره يعني إن شاء الله. فيلي بيحب يوم الاثنين الساعة الواحدة والنصف هنا في الأبو، يعني يكون إن شاء الله الساعة الواحدة والنصف لا هالتنين فقط. والعنوان الدرس سيكون إن شاء الله لماذا العلم وماذا أطلب منه وكيف وإلى متى إن شاء الله راح يكون. نعم ما بعرف، المهم باختصار اللي بده يجي إمتى بده يجي، واللي بده يروح إمتى بده يروح، واللي بيطلع لي سؤال هلا بقول لكم بيطلع لي سؤال أثناء الدرس ما بيحكي، يا بخبيه الأخير يا برفع إيده، لأنه بدي المسجل ما يسجل كل شيء، يعني بدي أمور معينة مشان يصير درس متكامل ما يكون فيه نوع من القطأ، لأنه بدي يكون هذا عام يعني شامل إن شاء الله. إيه فاللي بيحب يجرب، إذا ما شافه تقيل بيأجل بعدين مثلا برجع بسمع شيء، لا شافه يسر عليه بيتابع. أكل يعني غالبا راح يكشه، لأنه اللي بيشتغل بهالطريق بده صبر كما يقول بعض العلماء، صبر أيوب ومال قارون وعمر نوح، اللي بيطلب العلم كاملا بده هالثلاث شغلات. فإذا كان تحقق مش عامل تحقق طيب. نعم حد عنده سؤال؟